يمكنه بكل سهولة نزيل الحاكم أو نقضي عليه وينجي كل شيء. لا بد من القدرة، والقدرة الآن ليس بأيدي الشعوب فيما أعلم، والعلم عند الله عز وجل، ليس بأيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفرا بواحدا. ثم إن القيود التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قيود صعبة، من يتحقق من هذا الحاكم مثلا؟ علمنا أنه كافر علم اليقين، نراه كما نرى الشمس أمامنا، ثم علمنا أن الكفر بواحد ما يحتمل التأويل ولا فيه أي أدل للنفس، ثم عندنا دليل من الله برهان قاطع، هذه قيود صعبة. أما مجرد ما يظن الإنسان أن الحاكم كفر ما هو صحيح أنه يكفر، ليس بصحيح، لا بد من إقامة الحجة. وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين ما ضر إلا التأويل الفاسد، التأويل الفاسد والخروج على الإيمان. الخوارج لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب؟ قالوا لأنه حكم غير القرآن. كانوا بالأول معه على جيش معاوية، ولما رضي بالصلح واتحاق من القرآن قال خلاص أنت الآن حكمت أعراء الرجال ورضيت بالصلح فأنت كافر ابن قتلت. نعم، فانقلبوا عليه. بماذا؟ بالتأويل. وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق، قد ترى أنت شيئا محرما أو شيئا معصية أو شيئا كفرا ولذلك ما يرى كذلك. ألسنا نرى نحن أن ثالث الصلاة كافر؟ نرى ذلك لا شك. يجي غيره يقول ما هو كفر، ما هو كفر، ليس بكفر. واللي يقول ليس بكفر علم، ما هم ناس يعني أهل هوى، علماء، لكن هذا اللي يعني يجتهدون. إذا كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما ليس ما قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين ليس بكفر، فما بالك بالحكام الذي قد يكون بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. فالمهم أن هذه المسائل يا أخواننا مسائل صعبة وخطيرة، ولا ينبغي الإنسان أن ينساب وراء العاطفة أو التهييج، بل الواجب أن ينظر بنظر فاحش متأني متروي وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل. ليس المقصود أن الإنسان يبرد حرارة غيرته فقط، المقصود إصلاح الخلق، وإلا فالإنسان لا شك أن يلحق أحيانا غيره ويعني ويمتلئ غيره مما وقع أو يقع من بعض الأولاد، لكن يرى أن من المصلحة أن يعالج المشكلة بطريق آخر غير التهييج. وكما قلت لكم أن بعض الناس يظن أن هذا سبب يقتضي الضغط على ولي الأمر حتى يفعل ما يرى هذا القائل أنه مصلح، ولكن هذا غير مناسب في مثل بلادنا. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، في سؤال: ما رأيكم في من يقول إن حديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرف إلى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعا؟ رأينا أن هذا ليس بصحيح، بل كل ولي أمر تجب طاعته، حتى الرجل في أهل بيته يجب على أهل البيت طاعته ما لم يأمره بمعصية الله. حتى القوم الثلاثة إذا سافروا وأمروا أحدهم وجب عليهم طاعته، لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة الأمر. ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد بعيد، من حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة تمزقت الأمة، فبنو أمية في الشام وما حوله، وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله، وآخرون في المشرق وما حوله، وآخرون في اليمن، تمزقت الأمة. ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في أهله مع تفرقهم، وكل إقليم أو ما أشبهه فيه أمير مختص به. وعلى رأي هذا الرأي فاسد الباطل معناها أن الآن ليس للأمة إمام، ليس للأمة إمام، والأمة الآن تعيش في في في أمر جاهلي، لا ليس هناك إمام ولا مأمون ولا سلطان ولا مسلط عليه. ثم أقول لهؤلاء إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إماما عاما لكم، لا يستطيعون اللهم إلا إذا جاء المهدي، هذا أمر الله عز وجل. نعم حمد الله. فضيلة الشيخ، ربما يحدث في المسجد إزعاج من بعض الصبيان، فهل لأحد المأمومين أن يقطع صلاته لمنع ذلك أو يلتفت فقط ليعرف هؤلاء لتأنيبهم فيما بعد؟ أولا يجب على ولاة أمر هؤلاء الصبيان أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يمكنوا صبيانهم من الحضور ما داموا عابثين يلعبون، فإن قدر أن هؤلاء الصبيان جاءوا بغير علم آبائهم كما هو الواقع أحيانا فإنه يجب أن يقال لأبيه إذا كان حاضرا يا فلان خذ ولدك ذهب به إلى أهلك، فإن عجزنا وعجزنا عن دفع أداهم إلا بإخراجهم من المسجد أخرجنا، أما قطع الصلاة من أجل ذلك فلا يجوز، لأن الإنسان إذا دخل في فرض وجب عليه إتمامه، وإزعاج هؤلاء الصبيان لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين، لو كان يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين لكان في المسألة محل نظر، لكنه لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين، فليصلوا حتى تنتهي الصلاة ثم يعرف هؤلاء الصبيان ويتصل بآبائهم. الالتفات للحاجة لا بأس، الالتفات للحاجة لا بأس، لكن يكون الالتفات في الوجه فقط لا في الجسم كله. هؤلاء ربما يمكن إصلاحهم بمهادئتهم ويقال يا أبنائي هذا لا يجوز وهذا بيت الله وهؤلاء آباؤكم وإخوانكم لا تزعجوهم لا تفسدوا عليهم الصلاة. لا سؤال واحد التفات بالوجه فقط، لا التفتيم يلتفت على الجسم بعض الشيء لأنه ما يراد خلف إلا الالتفات بعض الجسم. نعم. ذكرت حفظك الله أن الداعي معرفة المدعو، هل المدعو هل من الوسائل الكتاب المكاتبة أو الشريط أو الكتاب تكفي إذا علمت أن حال المدعو هذا قد لا قد تدخل في جدال معه من نقاش طويل؟ لا شك أن وسائل الدعوة كثيرة، أقول وسائل الدعوة كثيرة، إما بالمقابلة والمشافة وإما بالمراسلة بالكتابة وإما بالمراسلة عن طريق الشريط، المهم الوصول إلى هداية الخلق بأي وسيلة. وإذا رأيت مثلا أنك إذا دخلت معهم مشافة مقابلة يحصل في هذا الجدل ولا ينتفع أحدكم بالآخر فلا بأس أن توصل له رسالة خطية أو شفوية عن طريق الشريط. السلام عليكم. سائل فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث يعني من قرأ آية كرسي حفظ له، وإذا قرأت إيش؟ آية كرسي من قرأ ثلاث مرات، أول مرة حفظ له وثاني مرة حفظ لأهله ثالث مرة حفظ لحيه، ما صحة هذا؟ لا باطل، مو صحيح. آية الكرسي لا تنفع إلا من قرأ، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصلح. هنا الصف الأول أخذتم؟ نعم سؤال يسأل يا شيخ، هذا أحد الأخوان يسأل يقول بالنسبة للطاقي الذي يأخذ المال من المريض ما حكمه، وهل يتوضأ المريض من الآيات المغموسة بالماء أو يغتسل، وهو يريد الدعاء. الراقي لا بأس يشتري شيئا لنفسه